حالك شيخنا؟ الحمد لله بالسلام. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير. كيف صحتك بخير؟ الله يحفظك. الحمد لله. آمين. عندي سؤال هنا شيخنا. في كلام ذكره شيخ الإسلام تيمية في التحفة العراقية. نعم. بعد تعريفه للزهد المشروع. يقول هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة. أي فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله. نعم. فبعدها بيتكلم بيقول كما أن الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع. نعم. فإن اشتغل بها عن فعل واجب أو فعل محرم كان عاصيا. نعم. هذه الجملة الأخيرة من أو فعل محرم كان عاصيا يعني. شو الإشكال عندك؟ كلام مستقيم. بيقول فإن اشتغل بها عن فعل واجب. إيه يعني انصرف بتمتع بما هو مباح. نعم. انصرف عن القيام بما يجب فقد وقع في المحرم. هذا ظاهر جدا. طيب هذا ظاهر. الثاني يعني بيقول فإن اشتغل بها عن فعل واجب أو فعل محرم. كان عاصيا يعني أداه إلى فعل محرم. أداه إلى فعل محرم يعني. أي نعم. جزاك الله خيرا وإياك. بارك الله فيكم وفيك. بارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.